يا بدر قدرك في خفوقي مقامه، شمخ يا ابو مالك على كل الاصحاب، قوتك براس بصدري وسامه، افخر بها من بين اكفان الاشناب، افخر بها من بين اكفان الاشناب. يا بدر قدرك في خفوقي مقامه، شمس يا ابو مالك على كل الاصحاب، قوتك براس بصدري وسامه، افخر بها من بين اكفان الاشناب، افخر بها من بين اكفان الاشناب. سيرتك عطره بالوفا والشهامه، دروبها الاجناب من قبر الاقراب، يوم اني كل فزعته من حزامه، انت حزام اللي شكى جور الاسباب، انت حزام اللي شكى جور الاسباب. يا بدر قدرك في خفوقي مقامه، شمس يا ابو مالك على كل الاصحاب، قوتك براسي بصدري وسامه، افخر بها من بين اكفان الاشناب، افخر بها من بين اكفان الاشناب. عز الخاوي اللي شق الوقت ضامه، من يعتزي بك حزة الضيق ما خاب، محشوم عن درب الخطأ والملامة، ونفسك معودها على درب الأصحاب، ونفسك معودها على درب الأصحاب. يا بدر قدرك في خفوقي مقامة، شمخ يا ابو مالك على كل الاصحاب، قوتك براسي بصدري وسامه، افخر بها من بين اكفان الاشناب، افخر بها من بين اكفان الاشناب. المحترم يفرض عليك احترامه، وانت هب فعل الطيب للنعم كساب، بك هاجس يغنى وبياح كلامه، من باب مفهوم الأخوة والعجاب، من باب مفهوم الأخوة والعجاب. يا بدر قدرك في خفوقي مقامة، شمس يا ابو مالك على كل الاصحاب، قوتك براسي بصدري وسامه، افخر بها من بين اكفان الاشناب، افخر بها من بين اكفان الاشناب. يد وسري لك في سما المجد هامه، تحومي في جو الفخر حومة عقاب، الطيب منها خلت ذروة سنامة، أشهد شهادة حق بني بكذاب، أشهد شهادة حق بني بكذاب. يا بدر قدرك في خفوقي مقامة، شمس يا ابو مالك على كل الاصحاب، قوتك براسي بصدري وسامه، افخر بها من بين اكفان الاشناب، من بين أكفانا لشنا.